وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. ثم فإننا في هذه الليالي نودع العشر الوسطى من هذا الضيف الكريم الذي حل بنا بعد طول انتظار له وشوق إليه، وما ذلك إلا لحب أهل الخير والإسلام والإيمان له لإيغائهم الله من أنفسهم خيرا، فإنه شهر يحبه كل مؤمن. هذه العشر الوسطى أوشكت على الانصراف وستحل علينا عشر هي أفضل الليالي في هذا العام كله على الإطلاق. فيها ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فهو المحروم، نسأل الله العافية والسلام. هذه العشر الأواخر من رمضان كان النبي صلى الله عليه وسلم يهتم بها اهتماما زائدا عن العشر الأول والعشر الوسطى، فقد كان عليه الصلاة والسلام يخلق العشر الأولى والعشر الوسطى بصيام ونوم، فإذا جاءت العشر الأخيرة من هذا الشهر أحيا ليله وأيقظ أهله وشد مئزره عليه الصلاة والسلام. العشر الأولى والعشر الوسطى يحيي شيئا منها وينام شيئا، أما العشر الأواخر فلا، كما قالت عائشة رضي الله عنها كانت إذا دخلت العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. ولكن هنا إشكال، وهو ما يحتج به البعض بما جاء عن عائشة مما جاء عن عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم أنها قالت: ما أعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيا ليلة حتى الصباح. فكيف الجواب على هذا الحديث؟ الجواب والله أعلم أنها أرادت إحياء الليلة كلها بالقيام والصلاة، فهذا نعم. النبي صلى الله عليه وسلم ما قام ليلة كاملة حتى الصباح، أما العشر الأواخر فكان يحييها بمعنى أنه يصلي ويذكر الله جل وعلا ويسبحه ويهلله ويستغفره ويقرأ القرآن. المراد أنه لا ينام، بدلالة حديثها هي، فهي التي قالت هذا القول: ما أعلمه أحيا ليلة حتى الصباح، هي التي نقلت عنه رضي الله عنها أنه كان إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. ولا يمكن أن تقول بالتناقض رضي الله عنها. فالمقصد في الحديث الذي نفت فيه الإحياء إحياء الليل كله من أوله إلى الصباح بالصلاة، والمقصد بالحديث الثاني أنه يحيي ليلة كله يعني يحييه بالصلاه وقراءه القران والذكر والاستغفار والتسبيح والتحميد. والدليل ايضا على هذا انه يوقظ اهله، لا يدعهم ينامون في هذه العشر. الشاهد الناظر في هذا الحديث يجد فرق ما بين حالنا وحال النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام وهو المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر كان يوقظ أهله، يوقظهن للقيام والصلاة والقراءة والاستغفار. واليوم نحن مع كثرة الذنوب والآثام والمعاصي العظام يأخذنا أهلنا إلى الأسواق، فتذهب الليالي العظيمة والساعات المباركة التي تكون فيها هذه الليلة، وربما حرمها ذلكم المسكين وهو من سوق إلى سوق ومن دكان إلى دكان ومن منكر إلى منكر أكبر، يرى في هذا السوق منكرا وفي الآخر يرى أكبر منه، وهكذا. وهذا والله من تلاعب الشيطان ببني آدم، فإن الله سبحانه وتعالى قد حذرنا منه، ومع ذلك لا يزال يتلاعب بنا، فنسأل الله العافية والسلامة. فيا عباد الله، إذا كان المعصوم عليه الصلاة والسلام ينتظر هذه العشر لأجل القيام فيها بالعبادة، ونحن إذا جاءت العشر خف المصلون بالمساجد وكثروا في الأسواق، هذه مصيبة عظيمة وبلية جسيمة ونقص في العقول وضعف في الدين وضعف في العدل. يا عباد الله، إن كان الأمر لا بد فيه من الذهاب إلى السوق فلا يغلبنكم النساء والأولاد على الليل، كونوا عقلا والله قد جعل إليكم الولاية، كونوا عقلا والله قد فضلكم على النساء، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. ومما فضل به الرجل على المرأة العقل وتمامه والدين وكماله، فالنساء ناقصات عقل وجيد، ومع ذلك يذهبن لب الرجل الحاجر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل وجيد أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. هي ناقصة في العقل وناقصة في الدين، وتذهب عقل الرجل الحاجر ليس العاجز. وهذا يدل على أن النساء يغلبن الرجال إلا من رحم الله جل وعلا. فإن كان ولا بد من ذهاب إلى السوق وقضاء لبعض الحاجات فليكن في النهار يا عباد الله، ولا يكن النهار نوما والليل ذهابا في الأسواق فتذهب هذه العشر. عباد الله، اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر حياته العشر الأولى والعشر الأوسط طلبا لليلة القدر، ثم أتي فعلي أنها بالعاشر الأواخر، فقال: من كان اعتكف معنا فليعتكف. كل التحري لهذه الليلة. والآن وقد تقر عندنا ولله الحمد أن هذه الليلة في العشر الأواخر، ونحن أصحاب المعاصي والتقصير الكثير ألا نصبر على نفوسنا عذراء حتى نصيب هذه الليلة؟ والنبي عليه الصلاة والسلام وهو المعصوم والمغفور له اعتكف 30 ليلة يطلب هذه الليلة مع غفران الله له، وهو سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. فكيف حالنا وحاله؟ ألا من عاقل يتدبر؟ ألا من عاقل ينظر في السنن فيتذكر؟ فيا عباد الله، هذه العشر الآتية عشر شريفة ينبغي أن يحرص عليها الإنسان أشد من حرصه على ماله، لأن ساعاتها أعظم. قال الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ تعظيما لشأنها وتفخيما لمكانتها ورفعة لمنزلتها، استحاضة تعظيم. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ثم قال: ليلة القدر خير من ألف شهر، العبادة فيها خير من عبادة ألف شهر، تعني العبادة ألف شهر. ومن ذا الذي سيعيش ألف شهر يا عباد الله؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فينبغي للمسلمين أن يحرصوا على هذه العشر، على إقامتها في عبادة الله جل وعلا وذكره وشكره. ولهذا اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم طلبا لهذه الليلة المباركة، فاعتزل الناس طلبا لهذه الليلة المباركة، واعتزل النساء سد مئزرة، يعني ترك جماع النساء ومعافكة النساء. واليوم لينظر كل واحد منا لحاله، ولما ترك مقاربة النساء ومجامعة النساء والتلذذ بالنساء طلبا للتلذذ بالخلوة ومناجاة ربه جل وعلا، ما تركهن، قال لهن قم، أيقظهن. واليوم هن يجرننا إلى الأسواق بدل أن نجرهن نحن إلى العبادات وإلى الطاعة. والنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يترك الاعتكاف، ما تركه إلا مرة ثم قضى، وقيل مرتين فاعتكف إثنين. فإنه قد جاء في حديث أنس وفي حديث عائشة ما يدل على ذلك. ففي حديث أنس في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الاعتكاف عام، شغل عنه أو مرض أو لعارض عرض له عليه الصلاة والسلام، فاعتكف العام الذي بعده 20 ليلة قضاء. وجاء في قصة اعتكافه وضربه الحبى أيضا في الصحيح. فلما رأت عائشة ذلك أمرت بأن يضرب لها حبى إلى جوار حبائه صلى الله عليه وسلم في المسجد. فلما رأت أم المؤمنين حفصة رضي الله عنهن ذلك أمرت فضرب لها حبى بجوار حباء عائشة. فلما رأت أم المؤمنين زينب رضي الله عنهن ذلك أمرت فضرب لها حبى في المسجد رضي الله عنهن. آمن نساءنا من هؤلاء اليوم، إذا جاءت العشر الأواخر طلعت الشياطين كلها في رؤوسهن إلى الأسواق تؤذهن أزا. هذا حال أمهات المؤمنين. فلما طلع النبي صلى الله عليه وسلم فرأى كثرة الأقبية، هذا يضيق بالمسجد، فقال: البر أردتن عليه الصلاة والسلام، يعني أردتن البر بعد الاعتكاف. ثم أمر بها وأمرهن بالرجوع وخرج من اعتكافه، ثم قضاه من شوال. لما كان شوال قضى اعتكافه. وفي هذا دليل لمن قال إنه لا يشترط الصيام بالاعتكاف، فلك أن تعتكف في رمضان، ولك أن تعتكف في شوال، ولك أن تعتكف في غيره. في هذا رد على من يقول إنه لا اعتكاف إلا بصوم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في شوال عليه الصلاة والسلام. فالشاهد: الاعتكاف مما يعينك على التفرغ للعبادة ولطاعة الله جل وعلا في هذه العشر، وهو سنة ويصح في جميع المساجد على ما ذهب إليه الجماهير. وإن كانت تخلله جمعة فلأحسن أن يكون في مسجد جامع. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فهو صحيح في جميع المساجد، فلا يشترط أن يكون في الجامع لكنه يستحب كما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة وأحمد والجماهير والتابعين أيضا والجماهير. وأما مالك فاشترطه لأنه ينقل عنه أن الخروج إلى الجمعة يقطع الاعتكاف، ولكن عنه رواية أخرى توافق الجمهور. فينبغي للعبد أن يعتكف إن تيسر له فهو سنة، الاعتكاف سنة كما قال الإمام أحمد. لا أعلم أو قال لم أسمع عن أحد لم يقل بأن الاعتكاف سنة، فهو سنة إلا إذا أوجبه الإنسان على نفسه بنذر فإنه حينئذ يكون واجبا فيجب عليه الوفاء به. الشاهد أن الإنسان في هذه العشر يجب عليه أن يجتهد فيها كما كانت عائشة رضي الله تعالى عنها تخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يجتهد فيها ما لا يجتهد في غيرها. فينبغي لنا أن نحرص على هذه العشر وأن نحييها بقراءة بالصلاة وقراءة القرآن وبذكر الله وباستغفاره سبحانه وتعالى. وإن حصل لك من يقوم عنك فلا بأس، يؤدي عنك أغراضك فيستحب لك أن تعتكف، وإلا فإن الواجب عليك القيام بأهلك إذا تعين عليك القيام بأمورهم. لا يوجد من ينوب عنك من الأولاد من يقوم مقامك، فإنه ينبغي للإنسان أن يبقى ولكن لا يغلب على إحياء الليل في القراءة والذكر والصلاة والتسبيح والتهليل والاستغفار لله سبحانه وتعالى. وإذا اعتكف الإنسان في المسجد فإنه ينبغي له أن يشتغل بهذا وينقطع عن الناس، لأن الاعتكاف هو لزوم المسجد لطاعة الله للخلوة بالرب جل وعلا والحرص على تزكية النفس وتنقيتها من أجران الذنوب والمعاصي والإقبال على الله جل وعلا وسؤاله والرغبة إليه والحرص على ما يقرب إليه سبحانه وتعالى. ولذلك قال فيها للعلم بتعريفه هو لزوم المسجد لطاعة الله. قال بعضهم هو قطع العلائق عن الخلائق للاتصال بالخالق، يعني أمور الدنيا تنقطع عنها، تأخذ هذه العشر الليالي لك لنفسك لحظ نفسك عند الله جل وعلا. والمعتكف إذا دخل معتكفة فينبغي له إذا أراد الاعتكاف فينبغي له أن يدخل بعد صلاة الفجر من اليوم الواحد والعشرين كما ثبت ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يدخل إذا صلى الفجر يوم الحادي والعشرين دخل معتكفا، وإن دخله ليلة الحادي والعشرين فلا بأس. لكن الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا صلى الصبح يوم الواحد والعشرين دخل معتكفا. وإذا انتهت العشر خرج، إذا أعلن عن العيد فقد انتهى ليالي العشر فلا بقاء عليه، لأن هذه الليلة ليلة العيد ليست من ليالي العشر فيخرج حينئذ. وإذا خلا في هذا المسجد لا يخلو أن يكون خروجه على أحد ثلاثة أقسام، إما أن يكون خروجا ببعض جسمه، وإما أن يكون خروجا بكل جسمه. فإن كان خروجه خروجا ببعض جسمه كمن احتاج إلى أن ينتفخ فأخرج رأسه، أو احتاج إلى أن يغسل وجهه فأخرج وجهه من الطاق من النافذة فرش فيه الماء على الشعر، أو احتاج أن يسرح شعره فأخرجه من النافذة من الطاق فشرحه في الشعر، فهذا لا عليه، هذا الخروج لا يعد خروجا. فإنه قد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمد رأسه من مسجده إلى عرشة وهي في حجرتها فتسبحه وترجله صلوات الله وسلامه عليه. وإما أن يكون الخروج ببدنه كله، وهذا هو القسم الثاني، وفيه فرعان، فإن كان خروجه ببدنه كله لما لا بد له من الخروج فيه خروج متوجب عليه كخروج قضاء الحاجة أو إزالة الجنابة، لو نام في الحرم لو نام في المسجد فاحتلم فإنه بحاجة إلى أن يغتسل فليخرج، هذا خروج واجب. ومثله أيضا خروجه للأكل والشرب، إذا لم يوجد من يأتيه بالطعام والشراب يخرج ليأكل ويشرب فإن هذا خروج لا بد منه، فلا بأس بذلك. لو خرج إلى المطاعم القريبة أو إذا لم يكن في قريته مطاعم بجوار المسجد خرج إلى بيته أكل شيئا من الطعام ورجع فلا بأس، هذا خروج واجب لا بد له منه. والنوع الثالث الخروج الذي لا يكون بواجب، كالخروج للبيع والشراء ونحوه فهذا لا يجوز، فإنه إذا خرج لذلك انقطع اعتكافه، فينبغي للعبد أن يحرص على هذا، وعليه في حال اعتكافه أن يخلو بنفسه ويبتعد عن القيل والقال ومخالطة الناس التي تسرق عليه الوقت وهو لا يعلم. والآن نرى بعض إخواننا يعتكف وما كأنه معتكف، مناظرات ومناقشات ومجادلات إذا كانوا من طلبة العلم، وإن كانوا من غير طلبة العلم فاجتماع على التمر والقهوة والشاب والحديث الذي لا فائدة فيه، هذا ينافي مقصود الاعتكاف. إن المقصود من الاعتكاف إنما هو التفرغ للعبادة والذكر والتلاوة لحفظ نفسه لتحصيل الخير والأجر حرصا على حصولك على هذه الليلة المباركة في هذه العشر. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم الفقه في دينه، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين، وأن يجنبنا وإياكم طريق الضالين المضلين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. هذه الصفحات التسع التي قدمها إلي الإخوة فيها ما هو سؤالات وفيها ما هو شكايات، فما كان من السؤالات فهذا يجاب عنه، وما كان من الشكايات فهو خصومات، والخصومات تحتاج إلى إثبات الادعاءات وحينئذ ينظر فيها. فأما ما يتعلق بالسؤالات من هذه السبع الصفحات فقد لخصته في هذه الورقة، وهو أنه يذكر أن في بلاده بدأ ينتشر المذهب الرافضي، يقول في بلاده في ليبيا بدأ يلحظ انتشار المذهب الرافضي والعهد على السائل عن طريق بعض المدرسين يعني في الجامعات، حتى وجد بعض من يكفر الصحابة رضي الله عنهم أو يفسقهم، وأن هذا الأمر قد تعدى من بين صفوف طلبة العلم في الجامعات إلى النساء وإلى الشيوخ الكبار في السن، حتى وجد كما يقولون في هذا السؤال حتى وجد في بعض القرى ترفض عائلة بكاملها وهي قريه ناحية بسبب بنتهم التي تدرس في الجامعة ويدرسها دكتور عراقي، ونص على العراقي لأن الرفض من هنا. وكذلك يذكر أيضا هؤلاء السائلون يذكرون أنه انتشر الطعن أيضا في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ورميها بما برأها الله منه، حتى قال بعضهم والعمد على أصحاب هذا السؤال لا تصدق أن القرآن برأ عائشة، وقال أيضا إن اليهود والنصارى يدخلون الجنة، وقال بعض هؤلاء أيضا لشخص أسلم من كرواتيا قال له هل يعقل أن تترك دينا فيه صلاة واحدة وتدخل دينا فيه خمس صلوات؟ نعم. وأنهم سألوا بعض العلماء عمن يقول بهذه الأقوال فأفتوهم بكفرهم، فقام على إثر ذلك من يدافع عن هؤلاء ويعتذر لهم ويتمسك بكلام بعض المدعين للعلم زورا وبهتانا في أن هؤلاء الروافض القائلين بهذا القول لا يكفرون حتى تقام عليهم الحجة. وكلام طويل أيضا حاصله الدفاع عن صاحب ضلال القرآن وعن التبديع والتفسيق وإلى غير ذلك. فأقول أما مذهب الروافض فإنه أقبح المذاهب، وما عسى أن يقال في مذهبه اشتمل على هذا الذي ذكر هذا السائل، مذهب يكفر الصحابة لا خير فيه، ومذهب يقول بأن الصحابة كلهم فسقوا أو فساء ما من أين تجد فيه الخير، ومذهب يقول عن أم المؤمنين عائشة لا تصدق أن القرآن برأها، هذا مذهب زنديق لعنة الله على من يقول به والملائكة والناس أجمعين أيضا عليه. من قال بأن عائشة لم يبرئها الله جل وعلا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، فإن الله جل وعلا قد برأها في كتابه الكريم في سورة النور، ومن زعم بعد ذلك ان الله لم يبرئها فهو كافر زنديق مرتد عليه من الله ما يستحق، ومن دافع عنه فعليه ايضا من الله ما يستحق وهو ايضا مثله، عليه لعنه الله والملائكه والناس اجمعين. الا لعنه الله على من رمى عائشه رضي الله عنها الطاهرة المبرأة من فوق سبعة أرقعة مما رماها به عبد الله بن أبي بن سلول لعنة الله عليه وحزبه. هؤلاء ليسوا من حزب الله المفلحين، إنما هؤلاء والراس عبد الله بن أبي بن سلول، فالله قد برأها مما رماها به عبد الله بن أبي بن سلول لعنة الله عليه، وقال بعد ذلك يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا مثل ثمه. واحتج الإمام مالك رضي الله عنه على أن من عاد إلى هذه المقالة فهو كافر، وصدق رضي الله عنه لأنه مكذب للقرآن، فمن زعم أن عائشة لم يبرئها الله فهذا ليس من أولياء رسول الله وأولياء عباد الله المؤمنين، بل هو ولي لعبد الله بن أبي بن سلول فليهنأ بولاية الله، ومن دافع عنه فهو مثله. والروافض الذين يقولون بذلك لا شك في كفرهم، بل ولا شك في كفر من لم يكفر هؤلاء. فراس رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال عنه هذا، أي إيمان وأي إسلام في قلب هذا الشخص؟ والمقالة الثانية لا تصدق أن القرآن بر عائشة، لا نصدقه ولعنة الله عليك أنت أيها الكذاب، فالله قد برأها ونقرأ ذلك في كل لحظة. فإن صح هذا عن هذا الشخص عن صاحب هذه المقالة إن صحت عنه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، يستحقها لأنه مكذب للقرآن، وعليه أن يتوب إلى الله فيسلم، عليه أن يسلم لأنه قد فارق الدين بطعنه في عرض رسول رب العالمين صلوات الله وسلامه عليه. معنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون ديوسا، فلعنة الله على قائل هذه المقالة. فيا عباد الله هذا الأمر أمر خطير، وأيضا من ذلك هذه المقالة الخبيثة يرد بها الناس عن دين الله، كيف تترك دينا فيه صلاه واحده يعني دين النصارى، وتقبل على دين فيه خمس صلوات. اقول من قال هذه المقاله فهو زنديق، من قال هذه المقاله فهو زنديق. هذا معلوم من دين الاسلام بالاضطرار، ولا يقال بمثل هذا ان لا بد ان تقام عليه الحجه، هذا مكفور عند المسلمين بالاضطرار. تاتي الى اقل الناس علما من اهل الايمان والاسلام والسنه فتقول له عن عائشه فيكاد يقتله. عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا اغلى واعلى واجل، فهذه امنا رضي الله عنها، ومن يرضى الخبث في امه؟ وهذا ديننا، ومن يرضى ان يطعن في دينه؟ خمس صلوات، تترك دينا فيه صلاه وتقبل على دين فيه خمس صلوات. الشاهد القائلون لهذه المقاله انا ادعوهم الى ان يؤمنوا بالله جل وعلا ويدخلوا في دين الاسلام، لانهم قد فارقوا الدين وارتدوا على اعقابهم، فانهم بقوا على هذا بقوا على غير مله الاسلام. واما الدفاع عن اهل الاهوى والبدع فهذا لا يقوم به الا من ضعف دينه ومرض قلبه، فان اهل الاهواء والبدع لا يدافع عنهم اهل السنه، بل اهل السنه يحذرون منهم. واما اقامه الحجه هذه التي يتكلم عليها، فاقامه الحجه انما هي في الامور الخفيه المشكله. اما امر براءه عائشه رضي الله عنها هذا لا يتردد فيه مسلم، ولا يتوقف فيه مسلم، ولا يجهله مسلم. وكذلك فرضيه الصلوات الخمس لا يتردد فيها مسلم، ولا يجهل ذلك مسلم، لانها من الامور المعلومه. كذلك ايمان الصحابه رضي الله تعالى عنهم، وانهم خيره الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا لا يتردد فيه مسلم، لان هذا من المعلوم من دين الاسلام بالاضطرار. لكن الرافضه عكسوا القضيه، فانه كما ذكر شيخ الاسلام وغيره ان اصحاب موسى اليهود، أصحاب موسى سئلوا من أفضل الناس وخير الناس عندكم بعد موسى؟ قالوا أصحاب موسى. وسئلت النصارى من خير الناس عندكم بعد عيسى؟ قالوا حواري عيسى، يعني أصحابه. والرافضة سئلوا من شر الناس بعد محمد؟ قالوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فمن هذا الباب اليهود والنصارى أعقل من الروافض مع أنبيائهم، فإن اليهود أفضل الناس عندهم بعد موسى أصحاب موسى الذين رأوه وعادوا معه، وهكذا النصارى أفضل الناس عندهم بعد عيسى الحواريين، حواري عيسى الذين آمنوا به ففضلوهم. والرافضة يقولون شر الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم هم الصحابة، وقد كفروا كلهم أو فسقوا كلهم إلا أشخاصا معدودين. فالشاهد هؤلاء لا يحتاج أن يقول لهم إنسان لا بد من إقامة الحجة عليهم. ما في مسلم أيضا يعتقد أن القرآن ناقص إلا الروافض، هذا من المعلوم من دين الإسلام بالاضطرار. فمن زعم أن القرآن ناقص فهو كافر. الله جل وعلا يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فهؤلاء يكذبون قول الله جل وعلا، فمن زعم هذا فهو كافر. وأيضا من زعم أن اليهود والنصارى يدخلون الجنة بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فهو مكذب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أما قبل البعثة فهذا باب آخر نحن لا نتحدث فيه، والكلام الآن بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه قد ثبت في صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، اسمعوا، يهودي ولا نصراني، ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. فهل على هذا الكلام الواضح الصحيح العربي الفصيح هل بعده كلام لأحد؟ أنا أسألكم معذرة الإخوة، بعد هذا الكلام الصحيح العربي الفصيح كلام لأحد؟ أجيب، في كلام لأحد؟ لا كلام لأحد. فبعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام من لم يؤمن به فهو من أهل النار. وقد كان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة عليه الصلاة والسلام، إنا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين للعالمين. هذه الآية تدل بها على دخول الجن من حيث العموم، هذا الدليل العام على دخول الجن مع الإنس. وما أرسلناك إلا إيه؟ رحمة للعالمين. فالجن عالم من العوالم كما أن الإنس عالم، فهم عقلاء مخاطبون. ثم جاء بعد ذلك الدليل الخاص فيه، قل أوحي إلي أنه استمع نظر من الجن فقالوا إن سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولم نشرك بربنا أحدا. وفي آية الأحقاف وإذ صرفنا إليك نظرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. هذا دليل دخول الجن، دليل خاص في الرسالة. والحديث الصحيح الذي سمعتم وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة. وذكر الناس هنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم من بني الإنسان، ولأنهم أشرف، والجن لهم تبع في ذلك بالعموم والخصوص من الأدلة. فكيف يأتي هذا الآتي ويخرج اليهود والنصارى من هذه النصوص العامة والخاصة؟ فنعوذ بالله من رين الذنوب وعمى القلوب. فمن زعم أنه يسع أحدا بعد بعثة النبي محمد عليه من ربه أفضل الصلاة والسلام، أنه يسع أحدا بعد بعثته أن يتعبد بدين من الأديان غير دينه فهو كافر ولا شك في ذلك، مرتد مفارق للإسلام. وأما ما ذكرت لكم من أهل البدع في هذه السؤالات الطويلة، فأهل البدع لا يدافع عنهم إلا مرضى القلوب. أهل البدع المشهورون لا يحتاجون إلى إقامة حجة، الأصل فيهم البدع. وأما إقامة الحجة فهي للسن في المسائل الخفية لا المسائل الظاهرة. المسائل الظاهرة المقررة هذه قائمة، لكن إذا كان الإنسان جاهلا جاهلا مطبقا كمن نشأ في بادية لا يعرف علما ولا يقرأ ولا يكتب، فأنت تقرأ عليه فإن عاند فلا شك في كفره. نعم، وما عدا ذلك الأمر فيه يحتاج إلى نظر وإلى سماع للأقوال الواردة في هذا. لكن من يقول بهذا في عموم أهل البدع ويتوقف في ضلالهم وكفرهم، حتى الرافضة الذين يقولون بمثل هذه الأقوال والزنادقة الذين يقولون بمثل هذه الأقوال ومع ذلك يقول لا بد من إقامة الحجة عليهم، أقول هذا مجادل في النقليات ومباهث في العقليات لا ينبغي أن يخاطب. وهذا السؤال يسأل صاحبه فيقول متى يقال آيبون تائبون؟ في السفر إذا عاد ورأى قريته أو بلدته يقول ذلك إذا رآها. نعم. وهذا سؤال يقول إن أمه مسنة ومصابة بأمراض متعددة كالسكر والقلب وتليف بالرئتين والكلى وهكذا، ومصممة على الصيام، وأنا أجبرها على الإفطار. لا شك أن هذه تؤذي الصائم، هذه الأمراض، والصائم إذا عانى من هذه الأمراض فإن الواجب عليه أن يفطر وعليه أن يطعم. وفعل هذا الأخ مع أمه فعل صغير مصدره السفقة عليها والرأفة بها والرحمة بها، وهذه الرحمة نابعة من دين الإسلام، فإن الله جل وعلا يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ثم قال جل وعلا وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. فعلى هذه الأم أن تحسن إلى نفسها فتفطر ما دام هذا المرض لا يزول عنها، إن ذكروا أنه جزئي أو في أوله وممكن أن يزول عنها فإنها تفطر في مدة مرضها وتقضي عدة من أيام أخرى، وإن كانوا ذكروا لها أن هذا لا يزول عنها وهو ملازم لها، ذكر الأطباء لها ذلك، فإن الواجب عليها أن تفطر وأن تبقي على نفسها، والله جل وعلا قد عذرها في ذلك بقوله فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، وقوله فعدة هذا على المريض الذي يرجى به، أما الذي لا يرجى به فإنما عليه الإطعام. يقول وإذا كان الإطعام في المدينة، وإذا كان الإطعام فهو في المدينة أم في بلدنا؟ في المكان الذي تصوم فيه. إذا صام الإنسان وهو بهذا الحال فيطعم الفقراء في البلد الذي هو فيه صائم، فتطعم في المدينة أو في مكة أو في البلد الذي سافرت إليه. نعم. ويسأل أيضا هل يدفع عنها الإطعام هو أم لا بد من مالها؟ لو دفع من ماله عنها فلا بأس، لا بأس، وإن دفعت من مالها فلا بأس، كل ذلك جائز والحمد لله. فلو تبرع ودفع ابنها من ماله عنها فلا بأس بذلك ويصح إن شاء الله. وهذا سؤال تكرر كثيرا وكثيرا وكثيرا عن المدرسات اللائي يدرسن في مدارس مختلطة، والجواب عليه هو الذي قد سمعتموه كثيرا، لا يجوز للمرأة أن تدرس في المدارس المختلطة مع الرجال. وهذا يسأل ما حكم ما يسمى عند الناس بالوهم، يعني وهم المرأة في بداية الحمل، حكمه من أي ناحية؟ بس السؤال هكذا، فإذا أراد أن المرأة تعبت من الصيام بسببه فبعض النساء نعم يتعبن ويمرضن في هذا، فإذا تعبت فلها أن تفطر وتقضي من أيام أخرى. والسؤال الثاني يقول إذا كان الإنسان مسافرا وأدرك المقيم الإمام المقيم، الحمد لله رب العالمين، بسم الله يصلح بالكم، وقد صحت زيادة رب العالمين في الحديث. يقول إذا كان الإنسان مسافرا وأدرك الإمام المقيم بركعتين فهل له إكمال الركعات الأربع إذا كانت صلاته هو رباعية ودخل مع الإمام هو في الركعتين الأخيرتين، يعني الإمام يصلي رباعية وهو مسافر وأدرك الركعتين الأخريين، فهل يصلي ركعتين إضافة إلى الركعتين اللتين أدركهما لأنه مسافر فتكون قطرا أم أنه يأتي بالأربع؟ لا، عليه أن يصلي أربعة إذا كان مقيما، إذا كان مسافرا واتم بمقيم فإنه يتم، لحديث ابن عباس صحيح في ذلك. وهذا يسأل عن التفسير الصحيح للآيات الواردة في قصة زيد، يعني في زواج النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بزوجته. زيد رضي الله تعالى عنه هو زيد بن حارثة، وقد تبناه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام، ولما جاء وكان ذلك لما جاء أبوه وعمه من بلاده، هو زيد بن حارثة الكلبي وبلاده كانت في جهة طيب، وقد أغار على قومه أناس فأخذوه وهو طفل صغير وبيع في مكة رضي الله عنه، فلم يزل أهله يستنشدون أخباره حتى جاءهم الخبر أنه بمكة، فرحل أبوه وعمه فوجدوه بمكة، اشترته خديجة رضي الله عنها أم المؤمنين ثم وهبته للنبي صلى الله عليه وسلم، فرأى من رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن أخلاقه وشمائله وكريم طباعه وسجاياه عليه الصلاة والسلام ما جعله يحبه، فلما جاء أبوه وعمه وذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه أن يعيد إليهم ابنهم فعرفه عليهم فعرفه، قال هذا أبي وهذا عمي، فطلبوا أن يسلمه إليهم، قال أنا أخيره عليه الصلاة والسلام بيني وبينكم، فاستغربوا هذا وما خطر بباله أنه سيختار إلا الوالد والأخ وقومه، فقال لك خير، لأنهم كانوا على شبه اليقين أو يقين أنه سيختار والده، ما من غلام إلا ويختار والده إذا فقد، ثم من الله عليه ورآه ستة فرحته، فلما رأى والده وعمه والنبي صلى الله عليه وسلم يخير بينه وبينهم اختار النبي عليه الصلاة والسلام، فجهش لذلك يترك أبوه ويترك عمه ويختار النبي عليه الصلاة والسلام، هذا كان في أول الأمر قبل أن يبعث عليه الصلاة والسلام. فالشاهد رأى من نفسيهما ما رأى، فخرج به أمامهما إلى البيت، فطاف وطاع في قريش أن زيدا ابنه بمنزلة ابن تبناه، فكان يقال له زيد بن محمد، ولم يزل كذلك في أول الإسلام يقال له زيد بن محمد. فلما كبر وتزوج، تزوج بمن؟ بزينب بنت جعفر وهي قرشية، وزيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان عربيا لكن قد طار عليه الرفق وطار مولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وبقي هذا الزواج، ثم كتب الله جل وعلا ما كتب وفارقت أو ساءت الهجرة بينهما، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي فيأمر زيد بأن ينفس زوجته ولا يطلقها، وزوجته وهي زينب سائلة للبقاء معه لم ترضى به، فالشاهد قال الله جل وعلا وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أنفس عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا، لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. الشاهد هذا الابن لا يجوز لوالده أن ينكح زوجته، فإن الله جل وعلا يقول: وحلائل أبنائكم، نعم، الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. وزيد رضي الله عنه ليس ابنا للنبي صلى الله عليه وسلم من صلبه، وإنما هو بالتبني، وهذا التبني قد أبطله الله جل وعلا بقوله: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. وقال جل وعلا: وما جعل أدعياءكم أبناءكم. فادعي حقيقة الذي ينسب بالتبني حقيقة ليس بدل. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما زار هذا الصحابي الجليل زوجته وقد تزوج بها، والنبي صلى الله عليه وسلم قد تبناه، وقع في نفسه الزواج بها، فقال الله سبحانه وتعالى: وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس، يعني حتى لا يقول محمد نكح زوجة ابنه، والله له الحكمة البالغة في هذا. أراد أن يشرع الله جل وعلا ويبين لعباده أن زوجة الابن بالتبني لا تحرم على الأب المتبني، ليست كزوجة الابن من النسب. فمحمد بن هادي يحرم على والده هادي أن ينكح زوجته لأنها بمنزلة بناته، لكن لو جاء زيد بن هادي بالتبني وتزوج بزينب ثم فارقها فإنه يجوز لهذه أن يتزوج بها، فإن زيدا ليس ابنا له وإن تبنى وإن قال به الناس زيد بن هادي، فهذا هو الدعي. فإذا دعي وقل زيد بن فلان لا يكون، وإنما يعاد فينسب زيد إلى أهله، ومجرد أن فلان تبناه ورباه وغذاه حتى تبن وزوجه لا يعني أنه صار كابنه الشرعي من النسب، لا. فأراد الله جل وعلا بهذا أن يبطل أحكام التبني من هذه الناحية، فيجوز للإنسان أن يتزوج زوجة من تبناه. ثم إن الله أبطل التبني بقوله: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فأبناءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. فعاد بعد ذلك رضي الله عنه يدعى بزيد بن حارثة، بعد أن كان يقال فيه زيد ابن محمد. وما جعل أدعياءكم أبناءكم، أي الذين تدعون أنهم أولاد لكم، فما هم أبناء في الحقيقة، ففي الحقيقة لا يكون لهم حكم الأولاد من النسب. فللذكر إذا تزوج أن تتزوج بزوجته من بعده، والبنت أيضا يحرم عليها أن تقابل أبناء ذلك الرجل من التبني الذي تبناه أبناءه من قلبه، وكذلك هو يحرم عليه أن يقابلها إذا كبرت وبلغت مبالغ النساء فهي أجنبية عنه، إلا أن ترضع، فإذا رضعت صارت بنتا من الرضع، وإذا رضع صار ابنا من الرضع، ومع ذلك لا ينسب إليه، لا ينسب إليه، وأيضا لا يرثه. فالابن من التبني والبنت من التبني والابن من الرضع لا وراثة لهم من ذلك المتبني، نعم. فهذا يسأل يقول: ما حكم الاعتمار عن الوالد والوالدة إذا لم يكونا قادرين ماديا؟ إذا ما هم قادران ماديا سقطت عنهم العمرة، وأنت لا تعتذر عنهما، فإنهما إذا كانا الآن غير قادرين فقد يمن الله جل وعلا يأتيهم المال بين عشية وضحاها فيكون قادرين، وإذا كان عندك مال فأعطيهم وليعتبرهما بنفسهما وليحجا بنفسيهما ولا تعتذر عنهما. وهذا يسأل أيضا والسؤال هذا قد تكرر، يقول نحن من الجزائر شباب جئنا لأداء العمرة، فمنا من يريد أن يبقى هنا حتى موسم الحج لأداء حجة الإسلام، ومنا من ينوي البقاء لطلب العلم الشرعي، فهل يجوز لنا البقاء؟ نعم يجوز لكم إذا أذن لكم، اذهبوا إلى الجهات المسؤولة، والحمد لله عندهم الآن نظام تمديد العمرة، أليس كذلك؟ في تمديد العمرة إلى 6 أشهر حتى تمدد إن شاء الله تعالى وتحجون بإذن الله تعالى، هذا هو النظام الموجود، فما عليكم إلا أن تذهبوا إلى الجهات المختصة وتقدموا الطلب. أما إذا أدى إلى تعرضكم للمهانة فلا يجوز للإنسان أن يبقي نفسه على المذلة والمهانة والأذية، فعليه أن يؤدي نسكه ويمشي، والله الذي يسر له الأذى للعمرة يسر له الأذى للحج سبحانه وتعالى. وهذا يسأل عن حكم الصلاة في مسجد فيه قبر يعبد من دون الله، علما بأن القبر خلف المسجد ومفصول، إذا كان خلف المسجد يعني المسجد وهو في سور المسجد فلا يجوز الصلاة في هذا المسجد بالكلية، إذا كان في بناء المسجد في حوض المسجد فلا يجوز الصلاة في هذا المسجد، لأن هذه الأرض كلها مسجد وفيها قبر، فيجب إن كان القبر سابقا أن يهدم المسجد، وإن كان المسجد سابقا ينبت القبر ويخرج. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن فاعل ذلك، قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، فجاء اللفظ بالأداة وبالتصريح، ألا لا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، فجاء بالنهي لا تتخذوا، وجاء بتصريحه عليه الصلاة والسلام بالنهي باللفظ فإني أنهاكم عن ذلك، وسد الأنظار والأسماع والأبصار والأنفس والعقول والقلوب كلها إلى هذا، وذلك بتنبيهه قبل، فقال ألا لا تتخذوا تنبه، ومع ذلك ما أكثر ما وقع هذا الأمر المنكر العظيم في بلدان المسلمين والعياذ بالله. فعلى كل حال لا يجوز الصلاة في المسجد الذي بهذه الصفة، وعليك أن تبحث في مسجد آخر، فإن لم يكن في بلدتك أو قريتك مسجد سواه صل في بيتك فلا يجوز لك الصلاة فيه، فالصلاة في باطلة غير صحيحة، صل في بيتك، وإن حصل أن تجتمع أنت وإخوانك فتصلون أنت وأصدقائك عموم المسلمين الذين يتأتى لهم الإجابة إلى ما تدعوهم إليه من هذا الأمر، تصلون في بيت أحدكم فلا بأس، يحصل لكم إن شاء الله في الجماعة. وهذا يسأل يقول هو سأله في قضية معينة وأنا أجيبه جوابا عاما حتى يكون له ولغيره في هذه القضية وفي غيرها، يقول إذا اختلف العلماء كيف لي أن أأخذ بقول واحد منهم مع أن لكل واحد منهم دليل؟ أنا أقول أنت واحد من الرجلين، إما أن تكون طالب علم وإما أن لا تكون، فإن كنت طالب علم فإما أن تكون طالب علم متمكن وإما أن لا تكون، فإن لم تكن طالب علم أو كنت طالب علم غير متمكن فعليك أن تسأل من تثق بدينه وعلمه، وما أجابك به سأخذ به، وإن كنت طالب علم متمكن فإنك تنظر حينئذ في الأدلة، فطالب العلم المتمكن إذا نظر في الأدلة مع خبرته وتمكنه بمعرفة الاستدلال وطرائق الاستدلال ومع تجرده من الهوى فهذا يوفق الله جل وعلا أن يسدده وأن يوفقه لإدراك الحق، وإن أخطأ فهو معذور إن شاء الله، كما ذكر ذلك علماء الإسلام وعلى رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وأنا قد ذكرت هذا مفصلا في كتاب الإقناع في هذه المسائل. فسواء كان ذلك في صلاة التراويح أو غيرها. وهذا يقول أيضا ما حكم سفر المرأة مع زوج ابنتها علما بأن المرأة صغيرة؟ إذا سافرت مع زوج بنتها فهي تسافر مع أبيها، زوج البنت بمقام الابن لأن أم زوجته بمقام أمه، ما دام قد دخل ببنتها فإنه يحرم عليها أن يتزوجها، لأن الله جل وعلا لما عد المحرمات في سورة النساء قال وأمهات نسائكم، فالشاهد أم الزوجة في منزلة الأم يجوز لها أن تسافر مع زوج ابنتها، ولو كانت هذه الأم لا تزال في 30 أو في 35 أو في 40 لا بأس بذلك. إلا بعض الناس يذكرون عن بعض هؤلاء الفجور، فإذا كان لا يؤمن وقد انحط خلقه ودينه وقامت الربا فلا تسافر معه. وهذا يسأل المعلق على كلام للشيخ ربيع، أقول كلام الشيخ ربيع هذا الذي كتبه الكاتب في غاية الوضوح وليس بحاجة إلى تعليق مني أنا، فالشيخ مثله يعلق على كلامنا لا أننا نحن نعلق على كلامه، والواجب على السائل أن يعرف آداب أهل العلم فيتأدب بأدب طلبة العلم أمثالنا مع شيوخ العلم أمثال العلامة الشيخ ربيع جزاه الله خيرا، هو وبقية علماء الإسلام الصادقين الناصحين للإسلام ولأهل الإسلام، فما يقال لأمثالنا نحن تعلقون على كلام الشيخ فلان، هذا ما ينبغي، هذا خروج عن أدب طلبة العلم. نحن طلبة العلم الذين يطلب من الشيوخ أن يعلقوا على كلامنا، والمراد بالتعليق التصويب والتأييد أو النقد وبيان الصحيح إن كان في كلامنا ما هو خطأ، هذا هو الواجب علينا جميعا، فهذا من أدبنا مع أهل العلم. هذا يسأل عن التوكل على الغير، التوكل لا يكون إلا على الله كما قال الله جل وعلا وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، فلا يكون التوكل إلا على الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز أن تشرك في هذا مع الله أحدا، فإنما التوكل على الله جل وعلا، ولا يصلح في هذا الباب حتى لو قال على الله ثم عليه، كما بين ذلك ابن القيم في بحث نفيس جدا في مسألة التوكل، فإن الله جل وعلا حصره في جانب واحد ألا وهو جنابه الكريم سبحانه وتعالى، فقال وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، فالواجب أن لا يكون التوكل إلا على الله وحده. ولذلك ذكره شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في أفضل كتبه في الوقوف، نعم أنواع العبادة التي أمر الله بها كالرغبة والرهبة والخوف إلى أن قال والتوكل، ودليل التوكل وتاقوا وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قال بعد ذلك فمن صرف شيئا من هذه من أنواعنا فمن صرف شيئا منها لغير الله فهو مشرك كافر، فالشاهد التوكل لا يكون إلا على الله جل وعلا. وهذا يسأل ما حكم المسافة التي تجد فيها صلاة الجماعة. ما في المسافة، صلاة الجماعة محدودة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أتسمع النداء؟ قال نعم. قال فأتي النداء الطبيعي، لا أنه يؤذن من آخر المدينة على بعد 20 كيلو وتسمع أنت في طرف المدينة الآخر على 20 كيلو وبينك وبينها من الزحام فيقول أجب هذا المسجد، لا ما هو صحيح. هذه المسافة إنما نقل الكلام إليك والأذان إليك وهذه المكبرات. فالعبرة بما علق عليه النبي صلى الله عليه وسلم الحكم في زمن، وهو الصوت الطبيعي. أتسمع النداء في الرجل الذي جاء؟ قال أنا رجل بعيد الدار وكثيف وليس لقائد يقودني، وبيني وبين المسجد هذا الطريق وفيها هوام، إلى غير ذلك من الأعذار التي ذكرها مما نعرفها جميعا. فهل تجد لي رخصة يعني يصلي في بيته؟ فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر، ثم لما أدبر أمر به فرد عليه، فسأله واستفصل فقال هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجل فإني لا أجد لك رخصة. فالنداء الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هو النداء الطبيعي، هو الذي بني عليه هذا الحكم. وهذا يقول: ما حكم كلب الحراسة؟ وإذا كان جائزا فما حكم شرائه؟ نعم، إذا كنت لا تحصل عليه إلا بشراء. فهذا الكلب كلب الحراسة للماشية، ومثله كلب الصيد، ومثله كلب الزرع، مباح اتخاذه. جاءت الشريعة بإباحته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتنى كلبا نقص من إلا كلب صيد، إلا كلب صيد نقص من أجله كل يوم قيراطان. الثالث قوله عليه الصلاة والسلام: إلا كلب صيد. وجاء في حديث أبي هريرة زرع، وكان ابن عمر يقيل عليه ويقول هو صاحب زرع له مزرعة يعني رضي الله عنه. ولا شك أن صاحب الشيء أدعى لأن يحفظ ما يتعلق به من الأحكام والأحاديث. فالشاهد الكلب للحراسة، لحراسة الماشية ولحراسة الزرع لا بأس من اتخاذه، وهو مستثنى من عموم هذا النهي الذي ينقص به الأجر الوارد في هذه الأحاديث. وإذا كان لحراسة الإنسان، وقد ذكرنا هذا في الآداب، إذا كان لحراسة الإنسان فإنه من باب أولى. إذا كان الإنسان في بلد مخوف ويحتاج إلى الكلب ليحرسه فإنه لا بأس. فما لو كان في بادية أو في قرية حولها جبال مسبعة أو غابات مسبعة فيها السباع الذئاب والضباع ونحوها، فيحتاج الكلب للحراسة. فحراسة الأنفس أولى من حراسة الماشية والزرع. وللشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه كلام في هذا ماتع، فمن شاء فليراجعه. وهناك مسجد ذو 3 طوابق، والطابق الثالث هو الذي صلى فيه المقصودة، والأول والثاني كتاب للقرآن فيه، ولا يصلى في هذه الطابقين إلا الجمعة يعني وقت الجهاد. فهل تجد صلاة تحية المسجد إذا دخل هذه الطابقين؟ نعم نعم، لأنهما من المسجد وهما مسجد، لكن لا يؤتى إليهما إلا بوقت الزحام. وهذا المسجد ما يزدحم إلا إذا جاءت الجمعة، وإلا في الأوقات العادية ما يزدحم. ففي مساجد أخرى في الحي، فالشاهد نقول المقدمة يظل لها تحية مسجد والمؤخرة لا لا، وإنما هو مسجد واحد، لكن الطوابق العلوية تفتح إذا جاء الزحام، فهو مسجد واحد. وإذا أفطر الإنسان لكونه مسافرا ثم وصل إلى مكان إقامته، هل يكف عن الإفطار أم لا؟ لا لا يكف عن الإفطار، لكن يبقى مستسرا به، فإن الله جل وعلا لم يجب عليه أن يكف، ولكن يبقى مستسرا به ويقضي إن شاء الله تعالى بعد ذلك. ولعلنا بهذا نكتفي وعنده نقف، والباقي إن شاء الله تعالى نواصل فيها الكلام يوم غد إن وفقنا الله جل وعلا ومتعنا وإياكم في الحياة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. يترك العمل ذكرناه ولا يترك في مثل هذه المدائن. لا يترك يدور لعمل غيره.